نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليه، من لا يصح أن تدفع الزكاة إلى هؤلاء الأصناف. فبدأ قال لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائه وتعطى لفقرائه. الزكاة مواساة، ما يواسى الكفار إلا في أشخاص كالمؤلفة قلوبهم، إذا كان يرجى إسلامهم وهم مطاعون في قومهم يجوز دفع الزكاة إليهم. وكذلك الكافر إذا كان عاملا للزكاة جابرا للزكاة، فقد قيل أنه يجوز تولية العامل إذا كان كافرا، لأن أجرته ليس الزكاة إنما أجر من بيت المال. على من قال أنه يجوز تولية العامل كجابر وساعي ولو كان كافرا، ثم قال ولا عبد، لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. ما العلة في ذلك؟ لماذا لا يجوز؟ لأن العبد ينفق عليه سيده فهو غني بالكفاية، فلا يحتاج إلى ذلك، إلا إذا كان سيده يجيعه ويحتاج فجاز دفع الزكاة إليه، والأصل لا دفع الزكاة إليه. ثم قال ولا لفقيرة لها زوج غني. المرأة الفقيرة ما تملك شيء وتزوجت غني فلا تدفع الزكاة إليه، لأنها تغتني بغنى زوجها فلها الكفاية، فلها الكفاية لا تحب تعطيها لا زوجها. سيقول أن فقيرة لا أسرة فقيرة، إن كانت لا أسرة فقيرة كأبوين كذا يعطى لأبويها ما يعطى لها، هي يعطى لأبويها غطانية، لكني كان زوجها يكفيها فلا تدفع الزكاة إليه. ثم لا تدفعها إلى الوالد وإن على الجد وجد الجد، لأن هذا نفقته ما جمع عليه، ولا إلى الولد وإن سبق حتى ولد البنت، حتى أولاد البنات ما قد لا يرثون، على ذلك نفقتهم واجبة عليه فلا يصح أن تدفع الزكاة إليهم، لأن لو دفعت الزكاة فإنك وقيت مالك بها، تدفع مالك إلى مالك فلا يصح هذا. بعضهم يعذر عنها لأن أملاك متواصلة. ثم قال ولا إلى هاشمية، كذلك ما كان من بيت آل النبوة صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الهاشمي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، لهم خمس الخمس من الغنائم والنخل، واختلفوا هل هي خاصة ببني هاشم أو يدخل فيها بنو المطلب، بنو عبد المطلب. جمعوا للمسألة في خلاف بين الشافعية وغيره. هذه لهم روايتان، الرواية الصحيحة المذهب أنهم قالوا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم فقط، والشافعي يقول يدخل فيه بنو عبد المطلب، والرواية الثانية نحمل تقول كذلك. أصل الخلاف أنه في غزوة خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس بني عبد المطلب، أعطى بني هاشم آله وأعطى بني عبد المطلب، فذهب جبير بن مطعم وهو من بني نوفل ومعه عثمان بن عفان وهو من بني شيبة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك أعطيت أخواننا من بني عبد المطلب ونحن وهم لبني إلى بني عبد مناف بنسب واحد، نحن إخوة أبناء عمومة، فلما خصصتهم ولم تعطنا؟ عرفنا هذا، أعطاهم من قمص القمص. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بني عبد المطلب إخواننا لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. يشير صلى الله عليه وسلم أن قريش لما تعاهدت على الحصار ومقاطعة بني هاشم وألجأوهم إلى حصن إلى شعب بني عامر ثلاث سنوات أجاعوهم، دخل معهم في الشعب بالخيار بنو عبد المطلب، وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس مع أنهم كلهم إخوة لبني عبد مناف ما دخلوا معهم. قال صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب قوة لنا، ما فارقونا في الجاهلية، فلنكرتهم في الجاهلية أعطاهم من خمس الخمس. اختلفوا بسبب إعطائهم لبني عبد المطلب من خمس الخمس، ولم يعطي غيرهم ممن تساووا في النسب كبني شيبة وبني نوفل. وقال الشافعي: أعطاهم لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال غيرهم الذين منعوا أن يدخلون بمنع الزكاة، قالوا أن بني المطلب يأخذون الزكاة كغيرهم، ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنما أعطاهم للنصرة، ما أعطاهم لأجل الآل، ليس لأنهم قرابة، لم يعطهم لأجل القرابة، إنما أعطاهم للنصرة. عرفنا هذا؟ لما كان هذا هو الخلاف، أدخل بعضهم آل المطلب في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يدخلهم في آل النبي، قال: هم يستحقون الخمس ولا يأخذون من الزكاة. قال غيرهم: تحرم عليهم الزكاة ويعطون من الخمس. من هذا الخلاف؟ فإذا كان الهاشمي والمطلب يأخذون من الخمس وليس لهم خمس، كانوا فقراء، مسألة خلافية، قال بعضهم يعطون وقال بعضهم لا يعطون. والصحيح أنهم إذا منع منهم الخمس وكانوا فقراء يعطون من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الزكاة حتى رأى الحسن مرة عليه السلام أخذ تمرة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ هو صغير، خاطبه بهذا الخطاب ليسمع من بجانبه ويبلغ هذا الحكم، ثم قال له: كخل، أخرجها من فيه صلى الله عليه وسلم. دل على أن الصدقة لا تحل لآل البيت، لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا فقراء وليس الإنسان ما يعطيهم إلا الصدقة أو الزكاة، تعطى لهم للحاجة والضرورة، للحاجة والضرورة. وبعضهم قال: إنما تعطى الزكاة من هاشمين إلى هاشمين، لا أعطيها غيرهم إلى غيرهم. وسنعلم هذا الخلاف من هذه النقطة. اقرأ: ولا إلى هاشمين ولا لبني هاشم. ولا لبني هاشم نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد. إنا لا تحل لنا الصدقة، الصدقة بالألف واللام معرفة، هل يعني بها صدقة الزكاة أو الصدقة على وجهها في العموم؟ هذا فيه خلاف. والصحيح أن الصدقة على عمومها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث إليه بمال أو طعام سأل صدقة هو، فإن قالوا هدية أكل منه، وإن قالوا صدقة أعطاها لأصحابه، دل على أن الصدقة من حيث العموم، صدقة التطوع وصدقة الزكاة، لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا تحل للنبي ولا إلى آله. نعم. وله أيضا مرفوعة: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أرباح الناس، وسواء هو في الخمس أو لا، ولأن منعهم لشرفه وهو باطل. لأن منعهم لشرفه مو باطل، المنعهم لأنهم الشرع عن القرابة. أي القرابة؟ قرابة الذي صلى ومنع من أي القرابة، والقرابة باطلة. نعم. وقيل ابن تيمية رحمه الله. نعم. لأنه محل حاجة وضرورة ويستثنى منه ما لم يكون قطاعة أو مؤلفة أو قارنين لذات الفيء، وسبق كونه عاملا. نعم. العامل قلنا لا يولى عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم منع أبي رافع من الذهاب إلى الصدقة لجميعها، قال لا تعلم أنها لا تحل لما صدقة، لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة. نعم. ومولى القول من مولى القوم منهم. نعم. بنو هاشم من كان من سلالته ذكره القاضي وأصحابه، من كان من سلالته لأنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم مسلما اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هاشم الجد الرابع او الثالث له صلى الله عليه وسلم. فقال بنو هاشم منهم ذكر ايه؟ بنو هاشم من كان من سلالته ذكره القاضي واصحابه، وجزم في الرعايه بقول بعضهم هم ال عباس او العباس علي. العباس بن عبد المطلب وآل علي بن أبي طالب، كل ما كان من نسل علي أو كان من نسل العباس. وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. كذلك ولا تعطى لمواليه، ولا تعطى لموالي بني هاشم كذلك. نعم. جمع مولى وهو من أعتقه هاشمين نص عليه في حديث أبي رافع مرفوعا إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ولأنه بمنزلة النسب بالجنس والحق والنفقة، لأنه يعني الولاء بمنزلة النسب. الولاء اسمه الولاء، يعني إذا أعتق الرجل عبدا فأصبح حرا ولاؤه يعود لمن أعتقه، فقال الولاء لحمة لحمة النسب للإرث يرثه إن لم يكن له أقارب، فيعقل عنه إن جنى الذي أعتقه والذي يتحمل الدية إذا كانت شبه عنه. وكذلك النفقة إذا جاع أو عري أو لم يستطع ينفق على نفسه ينفقه الذي اعتقه من اول. فلما كان كذلك عمل معاملة النسب، فمولى القوم منهم. فمن اعتقه بنو هاشم فهو منهم، لا يصح ان ياخذ من الزكاة. نعم. وأمر احمد في رواية يعقوب الى الجواز، وحكاه في الشرع عن اكثر العلماء لانهم ليسوا من آل محمد، وكما والي مواليه. فرع لا تقرب الزكاة على أزواجه عليه السلام. قال فرع لأن المسألة لم ينص عليها المصنف رحمه الله، وهي داخلة في المسألة، لما لم ينص عليها داخلة هي جعلها الشارع فرع. قال فرع لا تحرم الزكاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد، أي لا تقرب الزكاة على أزواجه عليه السلام في ظاهر كلام أحمد والأصحاب كمواليهم من أخبار. وفي المغني والشر أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بصفة من الصدقة فردتها وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. خلال وهو اسناد حسن ابن ابي شيبه، وقال اهل الحديث سنده حسن. وقول عائشه رضي الله عنها انها لا تحل لنا الصدقه هذا نص، يدل على ان ازواجه صلى الله عليه وسلم داخلون في الآل، يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرم عليهم الصدقة. الشاهد في زمنه صلى الله عليه وسلم ما كان يطعم أزواجه الصدقات، لكن بعد موته هل انقطعت العلاقة واصبحوا كأحد الناس؟ هذا من رأى أنه تحل لهن الصدقة، ومن قال أن الإثم باقية فيقول لا، أن أزواجه صلى الله عليه وسلم محرمات الزواج بعده صلى الله عليه وسلم، لا يصح لأحد يتزوجهن أبدا. لما كان وهن أمهات المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، فلما كان الأمر كذلك فلا تحل لهن الصدقة. ثم استدل بما جاء ما رواه الخلال بن أبي شيبة، قال أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها. السفرة أصله طعام المسافر، طعام يحمله المسافر كالسويق وغيره مما يكون يعني يغني المسافر عن الطبخ والطهي، يستطيع حمله بخفة، ويوضع عادة هذا الطعام في نطع يعني جلد مستدير، فيطويه على ذلك الطعام يحمله معه. السفرة الطعام الذي داخل الجلد، عرفنا؟ ثم انتقل الاستعمال من اسم الطعام إلى ما يوضع عليه الطعام. إذا قال وضعت السفرة يعنون بها البساط الذي يوضع على ظهر الطعام، الذي يوضع عليه الطعام، هذا استعمال العام الآن، ولا يعرف من السفرة إلا ذاك الإناء، إلا ذاك الجهاز وذاك البساط، لا يعرف السفرة. ولا السفرة في كلام الأقدمين إذا قالوا سفرة كما قال الصحابي رحمه الله، قال مرة فر علينا في شعب الإيمان، قال كنا في سفر فإذا نحن نتمازح، قال فمزحت مع بعض وقلت عجل لنا السفرة أو هات لنا السفرة، قال فاستكثرت كلامي سقلته، قال كنت أجل كلامي إلا هذه الكلمة، ثم نصح الناس. لكن هذه السفرة هم معناها قطة البساط ما يوضع عليه الطعام يعني به زاد المسافر. فقال أرسل إلى عائشة رضي الله عنها بسفرة فيها طعام، بسفرة من الصدق فردتها، بسفرة عن الطعام المسافر، فردت هذه فقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، رضي الله عنها بينت وجهها وسبب الرفض حتى لا ينكسر خاطر المهدي أو المتصدق. هذا يستحب لمن قدم لك شيء فاعتذرت عنه، تعتذر عنه بلطف، واضح؟ أقول كذا وكذا السبب. نعم، وهذا يدل على تحريمها عليهن، ولم يذكر ما يقارب مع أنه لم يذكر هذا في الوصية والوقت. وهذا يدل على أنه من أهل بيته في تحريم الزكاة. وذكر الشيخ تقية أنه يحكم عليهن الصدقة وأنه من أهل بيته في أصح الروايتين، ورده الجد رحمه الله. ويجوز لبني هاشم أن أخذ من صدقة التطوع نص عليه. ذكره الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين، هذا قول من ذا؟ شيخ الإسلام. رده الجد منه، مو جد ابن تيمية، لا جد ابن تيمية كيف يرد على ابن تيمية؟ ما أدرك يا مان، لكن رده الجد يعني جد الشارح، جد الشارح شمس الدين صاحب الفروع، واضح؟ صاحب الفروع رد على ابن تيمية قال لا. اقرأ. ويجوز لبني هاشم أن أخذه صدقة الفطر نص عليه، وجزم به الأكبر قوله عليه السلام كل معروف صدقة، لأنه قال لا تحل لنا الصدقة، فسروها بصدقة الزكاة، لكن الشاهد أن الصدقة المعني بها اسم جنس، كل ما يتصدق به يطلق عليه صدقة، قال إن لا تحل لنا الصدقة يدخل فيها الزكاة من باب أولى، وغيرها داخل فيها، لكن من فسر الصدقة بأن الزكاة المورودة فقط أم لا، لأن المعروف صدقة والمعروف جاز أن تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاز أن تحسن إليه تكرمه وتستضيفه وتقدم له الطعام وتعينه في دابته سلم، وتعين أهله وأسرته وما إلى ذلك، هذه صدقات. فلما رأوا أن الصدقة اسم عام قال لا، الصدقة التطوع لا تحرم على بني هاشم. هذا قول عند الحنابلة، عرفنا هذا مثلا. أخرى ولأن محمد ابن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ويقول إنما حرمت علينا الصدقة المحرومة. سقايات يعني كان في سبل سبيل سبيل ماء يعمله بعض الناس أهل الخير لطرقات المسافرين، وكان إذا مر شرب منه فيقول إنما حرمت علينا الصدقة. لكن يرد كذلك بقول أن بعض من آل البيت من كان لا يشرب من هذه السقايات، من كان لا يطعم من هذه الطعامات. واضح؟ الشاهد أنه إذا كانت صدقة فلا يصح لأحد أن يأكل منها، فيما كثير ممن ينتسب لآل البيت إذا وضعوا السفر الطعام، إذا وضعوا السفر عليها الطعام في رمضان أفضلوا يأكلون منها. شاهدنا بعضها المعروض أنه يتورع عن ذلك، أن هذه صدقة ليست هذا من باب الصدقات. الصدقة لا تحل لأهل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل النبي ولا لأهل الله صلى الله عليه وسلم. فلا خلاف في جواز اقتناع المعروف إليه، والمراد به الاستحباب إجماعا. والمراد به عن إيش؟ فلا خلاف في جواز، ماذا في جواز؟ تقول في جواز الجواز يعني به استواء الطرفين، إن فعلت وإن لم تفعل. أراد أن يستدرك، فالمراد بالجواز الاستحباب، ولا خلاف في استحباب اجتماع المعروف لآل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تسبقه صلى الله عليه وسلم فتحمل عنه متاعا، أو تسبقه فتحمل عنه وضوءا، أو تأتيه بالماء، هذا كله معروف، كله صدقات. نعم. المراد به استحباب اجتماع، فلا وجه لقول حمدان قلت يستحب، وانما عبروا بالجواب لانه لفظ في تقريره في تحريمه. ونقل البيهقي عنه ذات بعموم ما سبق، واجيب بان المراد به الصدقه المفروضه، لان الطلب كان لها الطلب الله على من طلب أبو رافع أو طلب الفضل بن عباس وغيره أن يبعثه صلى الله عليه وسلم في جبات الزكاة. هذا مر علينا في ذلك، أن الفضل بن عباس لفلان أو قطم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قطم بن الحارث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يولياهما الصدقة بينهما شابين عجبين يريدان النكاح، لعل مجمع شيء ما مات. فقال إن بيت النبوة وآل النبي صلى الله عليه وآل كذا لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد اللهم صل عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. فقال لأن الطلب كان لها، قال لا تحل لنا الصدقة، وطلبهم كان الولاية على الصدقة، والصدقة المعنية بها الزكاة، أراد أن يكون الصدقة المعنية بها الزكاة. نعم. فاللام فيه العهد، فالألف اللام إذا دخلت على الكلمة، فقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر إما أن يسبق له ذكر فيكون للعهد، فقلت إن مع العسر يسرى، إن مع العسر العسر الثانية هي العسر الأولى. واضح؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، معرف الرسول. التعريف هنا يقال للعهد اللي سبق العهد، إن عهد ذهني أو عهد ذكري سبق ذكره، فإن لم يكن للعهد يسمى للجنس. الألف اللام تسمى إيه؟ للجنس. فإذا كانت للجنس معناها عامة تفيد العموم. لما قال تحرم علينا الصدقة، الألف اللام ليست من جنس، قال إنما هي للعهد، أن الطلب كان لها والعهد عهد بهم، واضح؟ أراد أن يقول ليست للجنس، إنما هي صدقة المفروضة فقط، ليست عامة. أرى من هذا التوجيه أخرى يا أخي. ويجوز لبني هاشم أن أخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان. ويجوز لبني هاشم أن أخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر. هذا عند قول عند الحنابلة، نعم، أو المذهب عند الحنابلة. ووصايا الفقراء نص عليه والنذر، لأنه لا يقع عليهما إثم الزكاة والأمرة والأجر. أجاز الصدقة عليهم، صدقة التطوع والوصايا على الفقراء والنذر إلا الكفارة، قال فيها وجهين. لما اختلفوا في الكفارة وأجازوا صدقة النفل؟ قالوا إن الكفارة واجب، لما كانت الكفارة حكم الوجوب أشبه ما يكون بالزكاة فمنعت عنهم. هذا توجيههم. وقلنا الصواب أن الصدقات بأنواعها لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا منعوا الخمس أو تعطل الخمس. تنبيه أقرأ ما بعد. كل من حرم دفع الزكاة، كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له، وله أخذها حتى كافر ومريض نص عليه. أقرأ. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم عليه. هذا القول كنا عند الحنابلة هو المذهب لكنه مرجوح. الراجح أنه لا تحل لهم الصدقة إن لم يقتنوا بالخمس، كذا جاز أن يصدق عليهم كما جاز أن يعطى من الزكاة. وإن لم يحرم التطوع على بني هاشم وإن حرم عليهم فهو أولى، لأن اجتنابها كان من دلال النبوة فلم يكن لمسلم به، لأن اجتنابها كان من دلائل النبوة، هي صدقة إن كان القصد منها قصد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أخذ الصدقة، كان المراد به قوله أنه من دلائل النبوة أن في كتب الأقدمين أنه لا يأكل الصدقة، ثم وجد أنه صلى الله عليه وسلم يمتنع من أخذ الصدقة فهي من دلالة النبوة لا شك. يبين أن شيء قديم لا يعرف أحد ثم أفتده صلى الله عليه وسلم دل على أنه من دلائل النبوة. وإن كان القصد خلاف ذلك ليس من دلائل النبوة، لكن هو دفع الشبهة وتثبيتا لدعائم الرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم لو قبل صدقات الناس وأعطوه ظن أو اتهم من اتهم أنه كان يدعو لمقابل منفعة شخصية له، ولذلك كان لا يولي أقاربه ولا يخص أقاربه بشيء من هذه الزكوات إلا بالعمل، إلا مقابل عمل. كل هذه لنفذ التهمة أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم يسأل الناس أجرا على مقابل الدعوة، وقطعا لهذه التهمة فلم يكن يقبل من أحد صدقة على الإطلاق، أن كان يجوع صلى الله عليه وسلم الليالي ويمر على أهل بيته الشهر والشهران لا يوقدون فيه نارا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة. ونقل جماعة لا تقوم عليه واختاره الخاص كاجتماع أنواع المأخوذ إليه عليه السلام. وهل يجب دفعها إلى سائر من يلزمه بالنذر من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المحصن على روايتين؟ هل يجب دفعه إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه؟ ما قال من يلزمه نفقته، قال يلزمه مؤنته، أن الذي يلزمه نفقته الوالدين وإن علوا والأبناء والأولاد عندهم، فهؤلاء يجب عليهم النفقة. غيرهم من الأعمام والإخوان والخلان والخالات والعمات، هؤلاء إن كانوا ضعافا وفقراء وأضافهم إليه أو رأى أن مؤنتهم قاصرة فينفق عليهم، قلنا كان الفقهاء يعبرون أن النفقة لا تجب عليهم لأن كان في بيت المال كفاية لإعطاء حقه، لكن لو وجد من وجد من أصحاب الأموال أو كان موسرا أو غنيا، فرقنا بين الموسر والغني، وعندهم من الإخوان والخيلان والأعمام من هم فقراء وتعطل بيت المال أو لا يجد من ينفق عليهم تلزمه نفقتهم، وإن كانوا لا يرثون، وإن كان هو لا يرثهم يوجد حجبا هذا. فراد أن يقول أن من تلزمه مؤنته من سائر أقاربه أن يجوز دفع الزكاة إليه، قال فيه روايتين، المذهب الأولى فيه روايتان، المذهب الأول أن يعطيهم وغيرهم أولى بالعطاء لشدة حاجتهم، واضح؟ إذا وجد فقير وأخ فقير ما يقدم الأخ الفقير إلا إذا كان متساويين أو كان هو أحوج، فإن تساووا فالقريب أولى، خلاف الصدقة اعطها قريبك ولو كان غيره أحوج، فلك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أما الزكاة لا يحاربها قريبا، الزكاة لا يجوز تعطيها لأخيك ولا لعمك إلا إذا كان إلا إذا تساوى مع غيره في الحاجة والفقر أو كان هو أحوج، لأن الزكاة هي حق لله عز وجل تعطيها من طلبه منك إعطاؤها ومن أراده منك إعطاؤها، لا تحال بها أحد، عرفنا هذا؟ نعم يا أحد. الأولى ظاهر المذهب وقدمه في الفروق أنه يجوز نفقها إلى غير عامود نسل ممن يرثه بفرض أو نحو كالأخت أو الأخ، لقوله عليه السلام والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة ولا يفرق بين الوارث وغيره، لأنه مقبول الشهادة له كالأجنبي، خلاف الوالدين والأبناء لا تقبل شهادتهم لأبيهم ولا لشهادة الأب لابنه، يوجد تهمة في الحقوق والادعاءات ما يشهد الولد لأبيه ولا يشهد الابن لأبيه، لا تقبل شهادتهم، لكن الأخ تقبل سارته لأخيه، واضح هذا؟ وكذلك العم والخال، فجاب هذه علة في إعطائهم الزكاة أو سببا في إعطائهم الزكاة، لا تقبل لهم الشهادة، عرفنا هذا السبب الذي نختار هذه اللغة لبيان أن من علا ومن سهل من الأقارب لا يصح أن يشهد بقريبه لوجود التهمة، خلاف هؤلاء، نعم. وكما لو تحذرت النفقة وحكم الإرث بالولاء كذلك، وإذا قتل زكاة دفعها إليه طريق ولا نفقة، وإن لم يقتل وطالب بنفقة واجبة أجر ولا يوصفه في هذه الحال جعلها زكاة، إذا أجبر على النفقة وجد أن هذا معطر لا يستطيع لا يفق عليه إلا هذا أجبره الحاكم على النفقة لا يصح فيه الزكاة، لا يجوز له أن يعطي أخاه الزكاة لأن نفقته واجبة عليه، نعم. الرواية الثانية المسجد اختارها الفرقي وصاحب التقسيم والقاف، وذكر أنها الأشبه لغناء بوجوب النفقة، ولأن نفعها يعود إلى الداخل بكونه يصرف النفقة عن العبد، الثاني المنع أنه لا يجوز لأن النفقة واجب عليه، والله أعلم أن سبب الخلاف قد يكون بعضهم عاش في فترة أو عاش في قطر من الأقطار ليس هناك في بيت المال ما ينفق على هؤلاء الفقراء، فأوجبوا أقرباءهم بالنفق عليهم. ورأى الفقير أنه لا يصح أن يعطى من الزكاة لأن النفق واجب عليه. بوجوب النفق عليه. وبعضهم رأى أنها أن حاجة حاجات هؤلاء تسد من قبل الدولة، فلا يصح لجمع الحاجة، فلا يصح لهؤلاء أن يعطوهم الزكاة. فلعل هذا هو الخلاف، وإلا من لم تجب عليك نفقته تعطي منهم الزكاة. حتى الوالد والوالد والولد، إنما هذه لا تصح أن تكون حجة عامة. وكان إنسان نفقته يا الله يعني بالتاج يستطيع أن ينفق على أبويه، والنفقة لا تستاتك نفقته لوالديه لا تكون كافية، وعنده ما تجد فيه الزكاة فأخرج الزكاة، لو أعطاها لوالديه في هذه الحالة لأن نفقته قاصرة وهم محتاجون، قد يجوز، قد يكون في قول بالجواز وهو واجب، لكن لا يستخف عامة لأن الناس يتسلم المال، المال حضرة حلوة والنفس خبيثة والشيطان تزود له أنه لا يستطيع الإنفاق، وهو لا يستطيع لا لعجز إنما لإسراقه في الكماليات، يريد يبدل هذا يشتري هذا يتوسع بهذا يقول ما عندنا. أما كان أمر كذلك قالوا له لا يصح النفقة للوالدين ولا للأبناء. نعم يا أخي. وظاهره أن الضريب إذا لم تلزمه نفقته أتاه يكتب إليه بلا ريب، لأنه لا ميراث بينهما أشبه الأجر منه. فلو ورث أحدهما الآخر كعمة وإن أخيها وعزيز ومعتق وأخوي لأحدهما إذ فالوارث منهما تلزمه النفقة على الأقل في دفع الزكاة إليه الخلاف. وعزيز آخر، فأما ذوي الأرحام فالأقر أنه يدفع إليه وإن ورثوا لبعض قرابته. العصبة وأصحاب الفروض المحجوبون قد يرثون وقد لا يرثون، كان له أخ، هذا الأخ له أبناء ما ترث عنه، أبناءه لأن أبناءه يحجبونك عن الميراث، واضح؟ فلو كان فقيرا قالوا لا تلزمك نفقته لأنك محجوب لا ترث، لكن لو مات الأبناء قبل عمه أصبح ترثوا أنت، ترثوا بالتعصيب كذلك، ففي هذه الحالة تجب النفقة. وقصدي أن المعيار في دفع الزكاة وعدم دفعها، أو في النفقة وعدم دفعها، أن المعيار في دفع الزكاة وعدمها هو الإرث غير صحيح، لكن يقال الآباء وإن علوا والأبناء وإن سهلوا تجد نفقتهم شرعا وعرفا، فلا بد من إعطاء كفايتهم بالنفق. أما غيرهم فلا تلزمك نفقتهم لأن في بيت المال ما يسد حاجات هؤلاء، فإن لم يوجد فتعطي، فإن تلزمك نفقتهم حينئذ تلزمك نفقتهم، لا علاقة بالإرث وعدمه. لكن هذا ما قرر في الفقه وبيناه لكم. ثم قالوا أما ذوي الأرحام فهؤلاء يدفعون من الزكاة لأن إرثهم ضعيف. ذوي الأرحام معنى الذين لم يرث فيهم نص لتوريثهم من الكتاب والسنة الصريحة. العصبة ذكر القرآن فرضهم، جاء في السنة الأولى، يعني إذا ترك الإنسان الرجل مالا المتوفي مال ولم يكن له من يرثه، فينظر من أصحاب الفروض فينظر إلى أولى رجل ذكر يحفى منها يعطى هذا المال. ذوي الأرحام كالعمة وبنت العمة والخالة وبنت الخالة يسمون ذوي الأرحام، هؤلاء ما يرثون إلا على قول أنه لم يوجد له وارث، فبعض الفقهاء يورثونه، يقول ذوي الأرحام تعطيه من الزكاة لأن إرثهم ضعيفا، يعني هو السبب الإرث فيهم فيه ضعف، فجاز أن تعطيهم الزكاة. ذكرنا هذا في الفقه يبين للناس ما يقال في الكتاب، واضح هذا؟ نعم. وعلى المرء يعطي قريبه لعمالة وتأليف وبدو وبرد لذات البيت. رجل يقول قرابة لا تمنع، كما أن الموالي لا يمنعون، كما أن بني هاشم لا يمنعون من الزكاة إذا كان غارمين إصلاح ذات البين، إذا كانوا غزاة، كل هذا يعني هذه يعني لا تمنع، هذه الموانع لا تمنعهم من إعطاء الزكاة إليهم. تقرأ. وظاهر ما سبق لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم وقمه إلى عياله جاز الدفع إليه، واختاره الأكثر لوجود المقتضي. طيب، تبرع بنفقة قريب، قال أخي هذا نفقته علي، تواصل الأقرباء والأرحام، وجود عائلة كبيرة، وجود من العائلة فقير، فتوزعوا أفراد العائلة على الأقرباء المسلمين أو الأغنياء، فقال بعضهم أنا أخذ فلان وفلان تحت كفالتي، أنا أنفق عليه، فيقول أن هؤلاء الذين ينفق عليهم جاز لهم دفع الزكاة. والصحيح أنه إذا تبرع بمعنى أنه التزم أمام الناس أنه يدفع إليهم النفقة فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنه سيحمي نفقته، لأن المال سيعود إليه، واضح؟ ولذلك من تعود، يعني خلوا يا لا يا أخوان، بعض الناس يتعود أنه يعطي صديق افتقر أو جار أصبح ذا حاجة، فصار يعوده كل شهر أو كل سنة ما فيه شيء مما قدره الله عليه من الإعانة والمعروف، إذا جاء وقت الزكاة قال أعطيها لهم بعد ذلك التعود الطويل، قال يستحسن أن لا يعطيه الزكاة، لأنه لو أعطاه الزكاة فقد وقى بها ماله، إنه غالبا إذا تعود الشيطان أخبث وأضر عداوة الإنسان هو الشيطان، إذا أراد أن يخرج الصدقة جاءه الشيطان من كل باب، ذكره حاجته حاجة أهله وأسرته وما يلزمه من أثاث وما يلزمه من ديون وما يلزمه من حاجات إلى أن يبطئه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا كان أراد أن ينفق لا يستطيع إنفاق إلا بعد أن يجتاز كذا حواجب من منع الشيطان. فإذا تعود على إعطاء قريب وجاءت من هذا وجاءت الزكاة ويقول كذا أعطه الزكاة لأجل أن يقي بها ماله الذي تعوده عليه، ولذلك قالوا لا يعطيها لمن تبرع أمام الناس أو التمس أو تعود أنه يعطيه من الصدقة، إنما يعطيها لآخرين، لأنه لو أعطاها إليه كأنما وقى بها ماله حفظ بها ماله. وكذلك من تبرع والتزم بنفقة قريب ما يعطي الزكاة، صحيح أنه لا يعطي الزكاة، هنا قال يعطيه الزكاة، إيش قالوا هنا؟ يعطيه الزكاة لوجود المقتضي، أي المقتضي بمعنى الباعث الذي من أجله يدفع الزكاة موجود، وهو فقير وهو فقير، وإن أنفقت عليه هو فقير، لما وجد هذا المقتضي ادفع له الزكاة، عرفنا هذا؟ لكن لاحظنا المانع وهو أنك لو دفعت إليه الزكاة لوقيت مالك، فلا يصح أن تعطي الزكاة لتقي بها مالك. ونقل جماعة وأكثر في التنبيه والإرشاد لا هو يعني ابن عباس لأنه مدق على تنبيه ويكون قد وقى بها مال وعلم، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز نقل عليه. وفي الثانية يجوز دفع الزكاة إلى الزوج في رواية اختارها القاضي وأصحابه وجمعته وجزم بها في الوثيق بحديث الليلة بامرأة المسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيسر عني أن أنفق على زوجي وأيتامه في حجري؟ فقال لها أجران. رواه البخاري. والثانية واختارها الحيرقي وأبو بكر والبيت وحكاه عن أبي الصفا هي لما جاءت امرأتان الى النبي صلى الله عليه وسلم او ثلاث وسأل بلالا ان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبره من هو الا زينب. فدخل بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نسوة منهن زينب تسألك عن أن يجوز لها أن تتصدق على زوجها أن تدفع الزكاة إليه. فقال أي الزيانك؟ زينب كثير من الصحابيات. فقال مراد عبد الله بن مسعود. قال أخبرنا أن لها أجران، أجر الصلة وأجر القرابة، لها صدقة ولا أجر الصلة كذلك. فدل على أن الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير لها أن تعطيه الزكاة لا في العكس، وكان الزوجة فقيرة والزوج غني ما أعطيها الزكاة فقط واجب عليه هذا. بس إذا كان هو فقير يعجز عن إدفاع النفقة وعنده من المال جاز أن تعطيه الزكاة. في حديث عبد الله بن مسعود زينب مرأة عبد الله بن مسعود وتقريره صلى الله عليه وسلم لها. نعم. والثاني اختار عن كرق ووقت والمجد حتى عن أبي الخطاء لا يجوز قياسا لأحد الزوجين على الآخر، ولأن النفع يعود إليها في تمكنها من أخذ نفقة المنكرين منه. طيب كيف يقول لا مع وجود النص عنه صلى الله عليه وسلم؟ النص إما أن يتعود أو لم يفعل منه معنى صدق، إما رآها أنها صدق التطوع واضح، أو يقول أن هذه خاصة بامرأة عبد الله بن مسعود، من أجل الأحد أن يفتي بخلاف ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أحد يصادم الشرع. لكن من قال هذا القول إما أن يقول أن هذه الصدقة ليس المعني بها الزكاة، إما أن يقول أن هذه خاصة بزينب مرأة عبد الله بن مسعود، ولا لا يجرؤ أحد أن يأتي برواية خالف ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نقتدي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.